المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب صلاة الخوف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب صلاة الخوف أضيفت إلى سببها، كما يقال صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف ونحوها، شرعت رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، فإن الشريعة كلها سمحة ليس فيها مشقة، ولهذا إذا شق بعض الفرائض على بعض الناس لعارض خفف عنه، كما يخفف عن المريض والمسافر ونحوهما بالفطر والجمع ونحوهما، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية. وقال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. انتهى. الحادي والخمسون والمئة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو إلى آخره، قيل معناه أنه صلى بطائفة ركعة ثم ذهبوا وجاه العدو يحرسون وهم في صلاتهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان بعد ذلك ركعة ركعة. ويحتمل أنه معناه معنى الحديث الثاني، وهو حديث سهل، ففي هذا مشروعية صلاة الخوف، وفيه أيضا وجوب الجماعة وتأكدها جدا، حتى إنه يترك بعض الواجبات لأجلها، لأنها أهم من كثير من الواجبات. وفيه مشروعية الصلاة بإمام واحد، لأن في اجتماعهم من المصالح أشياء كثيرة، منها اجتماع الكلمة وتأليف القلوب وذلة الأعداء ونحو ذلك.